الفصل الرابع. وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. نحن سبقا قدمنا وفهمنا أن الذي تجب فيه الزكاة هي السائمة، سائمة بهيمة الأنعام سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما. أما المعلوفة فهذه أو العاملة، يعني المعلوفة التي يقوم صاحبها بتقديم العلف لها، أو كذلك أيضا العامل اللي تعمل في حرث وغيره، فهذه لا زكاة فيها. وخالف في ذلك مالك كما عرفتم، ولا شك أن الأدلة على خلاف مذهب مالك، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وبينا أن مذهب الجمهور هو الأولى في ذلك، وأن التي تجب فيها الزكاة هي السائمة. ورأيتم أيضا اختلاف العلماء في السوم، هل يشترط أن تكون سائمة كل العام؟ بمعنى لو أن صاحبها أعلفها قليلا هل تسقط فيها الزكاة، أو أن القصد من ذلك الغالب؟ بعض العلماء قال المقصود أن تسوم في غالب العام، أن تكون سائمة، لكن لو كان مجرد أن تأكل مرة أو مرتين ربما يعطيها صاحبها أكلا فيسقط الزكاة، فيكون ذلك دليل إلى الاحتيال في إسقاط الزكاة. قال وأجمعوا من هذا الباب. أيضا تكلمنا قبل قليل عن زكاة البقر، وهي كما رأيتم ترونها مختصرة، بقيت جزئيات نريد أن ننبه عليها، لأن المؤلف كما علمتم أيها الإخوة لا يأتي إلا بأمهات المسائل. هنا يعني مسألة مهمة أنا في نظري، ولا أراها أيضا حقيقة من جزئيات المسائل، لكن ربما المؤلف رأى أن الاسم يشمل، وهي الجواميس، يعني هناك جواميس، فهل تأخذ حكم البقر في الزكاة أو لا؟ الجواب أنها تأخذ حكمه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، بل إن ابن المنذر حكى الاتفاق على ذلك. إذن الجواميس تأخذ حكم البقر، كذلك أيضا البخات في الإبل تأخذ حكم العراب، كذلك أيضا بالنسبة للمعز والضان حكمهما واحد أيضا بالنسبة لوجوب الزكاة، وإن اختلفتا في القدر. إذن هنا بالنسبة للزكاة يبقى أيضا هناك مسائل يثيرها بعض العلماء، يعني لو تولدت بقرة من أهلي، يعني من بقرة وحشية وبقرة أهلية، هل تجب فيها الزكاة؟ يعني لو وجد عدد من هذا هل تجب فيه الزكاة؟ من العلماء من أوجبها مطلقا، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن كانت الأم أهلية وجبت الزكاة وإلا فلا. والذي يظهر لنا أن الزكاة لا تجب في مثل هذه الحالة، وهذا الكلام يقال أيضا في الإبل وفي الغنم، حتى إن بعض الذين يقولون بأنه إذا وجد أهلي وغير تجب الزكاة يقولون إن الغنم، يعني غنم مكة في أصلها كانت متولدة بين الغنم والضبا، هذا يحتاج إلى دليل قوي، ولذلك نجد أن الزكاة تجب فيها، هي في أصلها يقولون متولدة، هذا تعليل الذين يقولون بذلك. لكننا نقول الأمر غير واضح، لكن بالنسبة للجواميس فإنها تجب فيها الزكاة لأنها نوع من أنواع البقر. قال وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. زكاة الغنم ما الدليل على وجوبها؟ أيضا تكلمنا عن الأدلة، أيضا دليل وجوب الزكاة أو زكاة سائمة الغنم السنة والإجماع. وأما السنة فقد ورد في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما بعثه إلى أنس في البحرين في وفي سائمة الغنم في 40 شاة، إلى أن بين بعد ذلك إلى أن تصل 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت ففيها 3 شياه، ثم في إلى 300 ففي كل 100 شاة. هذا سيأتي تفصيله. إذن هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول وعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أبو بكر رضي الله عنه وقضى به، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه أيضا قضى به وعمل به، وعمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا الإجماع، أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في سائمة الغنم وفق الأنصبة والواجبات التي ورد تحديدها في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفذه أبو بكر وأرسله إلى أنس في البحرين. على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة إلى 20 و100، إذا بلغت، إذا زكاة الغنم لا تجب فيها. أيضا من الأدلة التي يرد بها جمهور العلماء، الآن تذكرنا عندما جينا الغنم الذين قالوا إن زكاة البقر تقاس على زكاة الإبل، بمعنى أنه يجب في 5 شاة وفي 20 شاة الآخرة، قالوا كما ذكرنا سابقا بأن البقرة تعادل الإبل فيما يتعلق بالهدي. رد عليهم أيضا جمهور العلماء وقالوا أليست 7 من الغنم تعادل كذلك أيضا 1 من الإبل وكذلك 1 من البقر، ومع ذلك 35 لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب في 40. إذن أيها الإخوة، الزكاة إنما تقوم على أمرين: الأمر الأول وجود نص في ذلك، والأمر الآخر هو التوقيف. إذن لكي نوجب أمرا من الأمور في عبادة من العبادات فلا بد من وجود نص، ولا بد أو أن ذلك أمر موقوف ماذا؟ عن لله سبحانه وتعالى أو عن رسوله، أو صح ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص. إذن زكاة الغنم كزكاة الإبل، ورد أيضا وجوب الزكاة في سائمتها إذا بلغت 40 تجب فيها شاة، لوجود أيضا أدلة في ذلك، منها في سائمة الغنم في 40 شاة، وكذلك إجماع العلماء على وجوب الزكاة فيها. إذن دليل وجوب الزكاة في الغنم أيضا السنة والإجماع. قال: فإذا زادت على 20 و100 ففيها 2 إلى 200. انظروا، يعني ترون هنا فارق كبير، كلما تجاوز الحد خفف، يجب في 40 شاة ثم بعد ذلك إلى 120، يعني الشاة من 40 إلى 120، يعني الذي عنده 40 شاة يخرج شاة واحدة، والذي عنده 120 يخرج شاة واحدة. فإذا من ضم وزاد على 20 بعد 100 شاة حينئذ يخرج 2، ثم يستمر الأمر إلى 200، يعني 100 التي تأتي تقتصر على 2، فإذا زادت 1 ففيها أيضا شاة. إذن في 40 شاة وفي 121 شاة وفي 221 شاة ثم في كل 100 شاة، بمعنى أن 201 فيها شاة إلى أن تصل 400. فإذا وصلت 400 حينئذ وجبت 4 شياة، وهناك من يخالف في ذلك كما سيأتي. قال: فإذا زادت على 200 ف3 شياه إلى 300. لا شك أن هذه أيها الإخوة عبادات توقيفية ولا مجال للنظر أو الاجتهاد فيها، فينبغي للمسلم أن يقف عندها ولا يتجاوزها. لماذا؟ هذه أمور توقيفية، ليس للإنسان أن يغير فيها يبدل، فهذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعمل بذلك ولا يقال لماذا هذه كذا وهذه كذا. قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. هذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا الذي يحكيه المؤلف إلى هذا الحد هو قول جمهور العلماء. نعم. وذلك عند الجمهور إلا الحسن، إلا الحسن ابن صالح. الحسن ابن صالح أيضا هو إمام من أئمة الفقه ومعروف، له رأي في ذلك، يرى أنها إذا وصلت 300 وزادت شاة فيها شاة، فيكون في 300 وشاة 4 شياة وفي 400 5 شياة، فهو يخالف الجمهور في هذه الزيادة. فإنه قال: إذا كانت الغنم 300 شاة وشاة واحدة أن فيها 4 شياة، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها خمس شياه. وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهيم. المؤلف كما ترون أحيانا تمر أسماء، وهذه الأسماء ربما يتجاوز البعض، لكن ينبغي أن نعرفها، من هو منصور ومن هو إبراهيم، هذه قضية ينبغي أن يعرفها طالب العلم. المقصود بمنصور هنا هو منصور بن المعتمر، والمقصود أيضا بإبراهيم هو إبراهيم النخعي. كيف إذا أشكل على طالب علم أن يعرف من هو منصور؟ إبراهيم إذا أطلق في اصطلاح الفقهاء فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، الإمام المعروف، شيخ الإمام أبي شيخ حماد بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة. إذن هذا هو إبراهيم النخعي. فإذا أردت أن تعرف من هو منصور فاعرف من هم الرواة عن إبراهيم النخعي. لا شك أن هذا أحد الرواة عن إبراهيم النخعي. إذن هذا هو منصور بن المعتمر، أحد تلاميذ والرواة عن إبراهيم النخعي. وهذا القول يحكيه منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي، أي هذا هو قول إبراهيم النخعي. قال: والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. نعم، وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب. يعني يقول المؤلف الجمهور كما عرفتم في 40 شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحد يعني بلغت 21 ومئة ففيها شاتان إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة إلى 300، ثم في كل 100 شاة يعني إلى 400 ففيها 4 شياة. هذا هو مذهب جمهور العلماء. خالفهم آخرون فأوجبوا بعد 300 شاة، فيكون التي بعد 300 هي الرابعة، وعند 400 هي الخامسة، فيحصل فرق بينهم وبين الجمهور بأن يزيد هؤلاء شاة بعد 300. قول جمهور العلماء كما ذكر المؤلف هو الصواب. لماذا؟ قال: لأن هذا هو الموجود في الآثار التي وردت في كتاب الصدقة، الكتاب الذي أرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس بن مالك عندما أرسله إلى البحرين، فإن فيه هذه التقديرات التي ذكرها المؤلف، وقد جاءت نصا في ذلك الكتاب الذي ذكرنا. يستنبط العلماء وما يستخرجون من أحكام، لأنها شريعة الله الخالدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لعباده لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم في هذه الشريعة. ونحن كما ترون أيها الإخوة حديثنا منذ فترة طويلة كله فيما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام، وينبغي للمسلم دائما حقيقة لئلا يقرأ أحكام الشريعة مجردة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمرنا أن نتدبره، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا شك أن المؤمن عندما يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ويكرر قراءته فإنه يزداد حلاوة، في كل وقت الأوقات تظهر له من الحكم والأسرار ما لم يظهر له. ولذلك نجد أن الإمام العظيم الجهبل شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه في أخريات حياته كان سجنا، وفي آخرها منع من كل شيء، وذكر أنه فتح الله عليه في أشياء، وأن مما فتح الله عليه سبحانه وتعالى وقف على أشياء في كتاب الله عز وجل. وأنتم ترون الآن أن العلوم في كل وقت من الأوقات تأتي لنا بجديد، ونجد أن كتاب الله عز وجل قد أشار إلى ذلك. كذلك هذه العلوم التي ندرسها، نحن قلنا كثيرا نجد أن هذه الشريعة لها أصل وفروع، فأصلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثابت. ثم تجد أن هذا الأصل له فروع، هذه الأغصان، وهذه الأغصان إنما هي تتغذى من هذا الأصل. فهذه العلوم التي ندرسها من حديث وتفسير وفقه، أو من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن تفسير ومن فقه، إنما هي في الأصل استمدت من كتاب الله عز وجل، إما نصا منطوقا وإما مفهوما مخالفا وإما أخذت من مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. هذا كله أيها الإخوة، ومن بين هذه العلوم التي يرى الإخوة هذا الفقه العظيم، هذا الكنز الذي خلفه لنا العلماء. هذا الفقه إنما هو يتكلم عن بقية أركان الإسلام الخمسة، فترون أن أعظم وأهم هذه الأركان الخمسة التي وردت في حديث جبريل وفي غيره، كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن العقيدة. ومن هنا نجد أيضا أن بعض الفقهاء يقدم كتابه بمقدمة عن العقيدة، لأنها هي الأصل، وإذا فسدت هذه العقيدة ماذا يستفيد صاحبها بعد ذلك؟ هذه العقيدة هي التي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح ويدعو إليها في مكة 13 عاما، حارب الشرك والأنداد ومسه من الأذى هو أصحابه، ما الله به عليم، وأنتم تعرفون كثيرا من ذلك. وأوذي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك فتح الله عليه فأتى إلى هذه المدينة الطيبة. نحن نعود مرة أخرى ونقول: درسنا هذه الزكاة، حبذا لو أن المسلمين في كل مكان تعمقوا في دراسة هذه الزكاة وأدركوا لبها وغاصوا في عمقها، لوجدوا أن فيها الحل لكثير من مشكلات هذا العصر. ففيها الحل لمشكلة الفقر، هذه المشكلة التي تتكلم عنها كثير من المجتمعات، والذي أشرنا في مطلع درسنا إلى أن عددا من المجتمعات إنما استغل بعض أصحاب الفكر الهداب والمقاصد السيئة هذا الفقر، فرأوا عدم وجود عدل بين المجتمعات، فهناك طبقات عالية ودون ذلك، لماذا لا يكون الناس كلهم سوية؟ فهم بذلك يريدون أن يخالفوا حكم الله، أن يخالفوا هذا الناموس، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو القائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة وحض على الصدقات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذه الزكاة التي انفرطت بها هذه الشريعة الإسلامية الخالدة، عندما تطبق تجد أن الفقر يختفي من المجتمعات، وإن وجد فهو قليل. فلو أن الأغنياء جادت أنفسهم بأداء هذه الزكاة لكان والله ذلك كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظا لأموالهم وصيانة لها. وحفظ لأموالهم، أليس أداء الزكاة إلى جانب كونه فرضا من فروض الإسلام طاعة لله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أليس الله تعالى هو الذي أوجب الزكاة والذي حدد فرائضها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الزكاة طاعة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر، لا يأمر إلا بما فيه خير الناس ولا ينهاهم إلا عما فيه فسادهم وانحراف أمورهم وعدم استقامتها. هذه الزكاة العظيمة ليلحظ الإخوة الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى مالا، ألا يجب عليهم أن يشكروا؟ ألا يتذكروا ما حصل لقارون؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال في النهاية؟ قال إنما أوتيته على علمي. خسف الله به وبداره الأرض، فأصبح الذين يتمنون مكانه بالأمس يقولون وي، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الغني إذا أدى زكاة وأطاع الله سبحانه وتعالى، وهو عندما ينزل عند حكم الله سبحانه وتعالى لا يريد علوا في الأرض، وإنما هو استجاب لحكم ربه ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيجد العاقبة الطيبة في الآخرة. هذه الزكاة ستحفظ لك مالك، لأنك أديت حق الله سبحانه وتعالى، أطعت ربك، وما دمت قد أطعت ربك فالله سبحانه وتعالى سيتولى حفظ مالك، سيصونه لك، سيجعل هذه الزكاة بمثابة سياج يطوقه ويحفظه من كل سوء. كذلك هذا المال الذي يزكيه يحفظه الله لك. نفسك أيضا تعودها على البذل، لأنك إذا أديت هذه الزكاة وإن كانت واجبة تعلمت على البذل، تعلمت على السخاء، تعلمت على الجود، زالت عنك صفة الشح والبخل. وتعلمون أن صفة الشح والبخل إنما هما ذميمتان، والكرم والجود إنما هي من الصفات الحميدة التي أثنت الشريعة الإسلامية على أصحابها. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح. إذن فيها كذلك أيضا حفظ لنفسك أيها المؤمن، تبقى نفسك إلى جانب أيضا ذلك مطمئنة، لأنك متى ما أديت ما وجب عليك تجد أن نفسك مرتاحة. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى نفسك، متى ما أتيت إلى صلاة الفجر بخشوع وذل وانقياد وأدركت الفريضة مع الجماعة، وبين وقت تتخلف فيها عن الجماعة، انظر إلى حالك في ذلك اليوم، ستجد أنك في ذلك اليوم الذي حافظت على الصلاة وأديت في وقته ومع جماعة مطمئن النفس، مرتاح الفؤاد، منشرح الصدر، وتجد أن ذلك بالعكس عندما لو حصل تقصير. ولقد أدرك الصحابة والسلف جميعا الصالح رضي الله عنهم ذلك. كذلك أيها المسلم، ألست تريد أن تعيش في مجتمع متآلف متحاب تسوده الأخوة؟ والرسول عليه والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن أنت إذا أحسست بحال أخيك الفقير فقدمت له أمرا واجبا عليك بنفس راضية وبنفس مرتاحة، هذا سيبث في نفسه أيضا الود والمحبة لك، وسيجعله يحس بأنه يعيش في مجتمع تنتشر فيه الرحمة ويخيم عليه الود، وأيضا تطوقه السعادة. مجتمع هذا حاله يحصل فيه تعاون بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، بين الكبير والصغير. هذا هو المجتمع الذي نشر الإسلام صلى الله عليه وسلم. هو الذي قسم الناس إلى أصناف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. إذن الله تعالى هو الذي قسم الناس وقسم معائشهم، ولله في ذلك حكمة. فربما لو أغنى هذا الفقير لكان الغناء ضررا له، وربما لو أفقر هذا الغني لها لكان هذا الفقر سببا في ضجره، وربما في جزعه وعدم صبره، وربما لو أغني هذا الفقير لتمادى وتجاوز وطغى كما كان من حال قارون. إذن الله تعالى هو الذي يعطي المال، ولا يدري الإنسان، قد يكون هذا المال سببا في ضرر المرء. فإن أعطيت المال فأديت حق الله فيه وتصدقت، وهذا المال عارية مستردة، فإنك ستجد ذلك محفوظا ومدونا لك في صحائف يوم القيامة، أنت بأشد الناس إليها، وأنت في وقت أشد ما تكون للحسنة الواحدة. وإن استخدم الإنسان ماله في معاصي الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا سيجد ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: ونأخذ الجذعة والثنية. إذن الجذعة هي التي لها سنة، والثنية هي التي لها سنتان. الجذعة تؤخذ من الضان وهو ما له ماذا، الجذعة لمن له ستة أشهر، والثنية من المعز ما له سنة. إذن الضان إذا بلغت منه ستة أشهر فإنه تجب فيها الزكاة، وبالنسبة للمعز سنة. قال: وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. لماذا؟ لأن هذه الجذعة تساوي الثنية، وأنتم تعلمون أنه بالنسبة للضان جودته أكثر من جودة المعز. نعم. قال: وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة. هنا لا يؤخذ في الزكاة تيس ولا هرمة، وأيضا ولا ذات عوار. ولا ذات عوار. ولا ذات عوار. إذن لا يؤخذ في الزكاة تيس، لماذا؟ ولا يؤخذ أيضا هرمة ولا ذات عوار. التيس إما أجاب العلماء عنه بجوابين: إما أن يكون هذا الفحل خصص لماذا للنزو على الغنم فلا ينبغي أن يؤخذ فيكون في ذلك ضررا على صاحبه، أو لأن لحمه أقل من لحم الضان من لحم غيره ففيه ضعف ودناءة، إذا لا يؤخذ التيس لدناءة لحمه. فمن هنا كما ذكرنا قبل قليل مراعاة حال صاحب المال، هنا الشريعة الإسلامية كفتان متوازيتان، فلم تغفل أيضا جانب الفقير، فلا يعطى تيس لأن التيس لحمه ليس كلحم الضان فيه دناءة، إنما يؤخذ غير التيس. كذلك ولا الهرمة، ما تأتي إلى شاة مثل هرمة يعني كبيرة ساقطت أسنانها ثم تؤخذ فتعطى للفقراء، لا، هذا فيه ضرر على الفقراء. إذن لا ضرر ولا ضرر. فكما أن الشريعة أيها الغني لم تظلمك حقك ولم تغمضك إياه ولم تتجاوز ما وجب عليك، عليك كذلك أيضا أن تؤدي للفقير حقه مستوفا، فلا تقدم له تيسا ولا كذلك شاة هرمة تجاوز يعني تقدم بها السن فتساقطت أسنانها فترادى لحمها، حينئذ لا تقدم هذا. إذا لا تؤخذ هذه في الزكاة فلا يأخذها المصدق. ولا ذات عوار يعني التي فيها عيب، لأن ذات العيب فيها نقص، والنقص هنا غير مطلوب في هذا. فينبغي خلاصة ذلك أن المصدق يعني الذي يختاره الإمام أو الوالي ليأخذ الزكاة من الناس، يذهب إليهم ليأخذ زكاة الماشية إبلا كانت أو بقرا أو غنما، فعليه أن يكون عادلا في ذلك، لأن المقسطين على منابر من نون يوم القيامة. ولذلك تجدون أن في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل بدأهم بإمام عادل. ذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هريمة ولا ذات عوار. هذا تكلمنا عنه فيما مضى وبينا أنه لا تؤخذ هذه الأشياء لوجود عيب فيها، وبينا في درسنا الماضي في يوم الإسلام راعى جانبي المصدق أي المزكي وآخذ الصدقة، فهو لم يلزم المتصدق بأكثر مما يستطيع ولم يشق عليه، وكذلك أيضا حافظ على حق المستفيد ألا وهو آخذ الزكاة الفقير والمسكين وغيرهما. ولذلك لا يؤخذ في الصدقة تيس، وبينا أن العلماء قالوا لا يؤخذ في الصدقة تيس لأنه يعني ليست له القيمة التي تكون لغيره من الغنم، أو لأن التيس ربما يختار يكون فحلا فيحتاج إليه أهل الماشية. ولا هرمة، لماذا لا تؤخذ الهرمة؟ هذه الكبيرة التي تساقط أسنانها وأصبح لحمها لا فائدة منه، يعني فائدته قليلة. ولذلك ينبغي أن يختار الإنسان فيما يتقرب به إلى الله أن يختار شيئا طيبا، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك أيضا لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، يعني التي فيها عيب لا تؤخذ، أو ذات عور كما في بعض الروايات. إذن هذه الأصناف لا تؤخذ، لماذا؟ لأنها غير مناسبة في أن تؤدى في هذه العبادة، وقد فصلنا القول في ذلك فيما مضى. قال لثبوت ذلك في كتاب الصدقة. كتاب الصدقة هو الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه أبو بكر بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فعمل به حينما أرسله إلى أنس في البحرين، وكذلك عمل به عمر رضي الله عنهما وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهو كتاب صحيح معروف ومشهور، واشتمل على جملة كبيرة من أحكام الزكاة تتعلق بزكاة الإبل والبقر والغنم والنقدين. إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين. قد يرى المصدق أن في التيس مصلحة فربما يأخذه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في العمياء وذات العلة. هذا امتداد لما مضى من العيوب، يعني الآن يتكلم المؤلف عن مسألة أخرى تفرعت عن المسألة الأولى. هل يعتد بالعمياء وكذلك ما فيها عيب ليصل الحد إلى النصاب؟ لا شك أن الاعتداد في ذلك فيه مصلحة للفقراء، لكن ينبغي ألا يخرج ما فيه عيب مما نهي ومنع في الزكاة. واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا، فرأى مالك والشافعي أن تعد. فرأى مالك والشافعي وأحمد أنها تعد، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، والمصلحة في ذلك تعود إلى الفقراء، لأنها إذا عدت قد يكون الموجود لا يصل إلى الفرض أي إلى النصاب، فإذا عدت بلغ النصاب، فإذا عدت هذه التي فيها عمل أو ربما عيب وصل النصاب، لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج ما فيه عيب وإنما يختار الطيب. فكما أنه لا يؤخذ من ماذا المزكي، لا تؤخذ منه الربا ولا كذلك الآكلة، يعني الشاه التي تركها الإنسان في بيته فيشرب هو وأولاده من لبنها، أو التي تربي ولدها، ولا كذلك الآكلة التي اختارها الإنسان فعزلها عن بقية الماشية وأخذ يربيها ويغذيها ليأكل لحمها، هناك لا تؤخذ منه. لماذا؟ لأن في هذا حيف على المادة على دافع الصدقة. كذلك أيضا هنا لا ينبغي أيضا هو أن يقصر فيقدم ما فيه عيب. وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد. قال وسبب اختلافه أبو حنيفة وجهته أن هذه فيها عيب وهذه لا تدخل في الطيب فينبغي ألا يعتد بها. قال وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناول؟ لا شك أن الاسم عند الإطلاق يشمل الكل وهذا ما يتفق مع مذهب الجمهور. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها؟ هذه أيضا مسألة أخرى. نسل الأمهات يعني السخار التي تكون مع الغنم الكبيرة التي حال عليها الحول ووصلت يعني القدر الذي تجب فيه الزكاة، بأن كانت مثلا من المعز مضى لها سنة، ومن الضأن 6 أشهر، من الضأن جذعة، ومن المعز ثنية، إذا بلغ ذلك هذه تسمى كبيرة. لكن السخال الصغار نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعدها عليهم ولا نأخذها، ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. فبعض العلماء يرى أنها تعد وتعتبر في النصاب، فإنها تعد ضمن النصاب وتخرج أيضا فيها الزكاة، وبعضهم قال لا يكمل بها النصاب لكنها لا تخرج، وبعضهم قال إن كانت الأمهات قد بلغت نصابا اعتد بها وإلا لا. وآخر الأقوال هذا هو أرجحها في نظري وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أنها إذا بلغت الأمهات نصابا اعتد بالسخال لكنها لا تخرج في الزكاة، وهذا هو القريب من قول عمر رضي الله عنه نعدها عليهم ولا نأخذها. قال واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها؟ يعني لو نقص النصاب بالنسبة للأمهات، حال الحول على الموجود لكنها بعد لم تصل نصابا، وقد كان من بينها سخال ولدت صغارا، فهل يكمل النصاب من هذه الصغار فتخرج الزكاة أو لا تخرج؟ وإن أخرجت فهل تخرج من النوعين على حسب ماذا عددها، أو ينبغي أن يكون المخرج من الكبار؟ نحن قلنا الأظهر والأرجح في هذا أنه يعتد بالصغار إذا بلغت أمها نصابا، فإنها تضاف إلى ذلك ويكون المخرج من الكبار. فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصابا. قال فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي مالك أوسع المذاهب في هذه المسألة يرى أنه يعتد بها وتخرج، أما الشافعية والحنابلة فيقولون يعتد بها إذا أكملت الأمهات التي حال عليها الحول نصابا، فإن لم تكن فلا، وإنما يكمل بها النصاب عند الحنابلة لكنها لا تخرج أيضا عنده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال، قال نعدها عليهم ولا نأخذها في الصدقة. نعم. ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخال شيئا ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا، ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم. قال وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر. الآن سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة هامة تعرف بمسألة الخلطة، وهذه أعتقد أنها مرت جزئيا في الحديث عن زكاة الإبل وتكلمنا عنها، لكن لما نعن نعيد، لأن حقيقة هذا هو محلها الأصل الذي تذكر فيه، ونحن ربما تكلمنا هناك خشينا ألا يأتي بها المؤلف، فهو عاد إليها فلا مانع أن نعود إليها، وربما نكون فيما مضى لم نوفي المسألة حقها. هذه المسألة تتعلق بالخلطة، والخلطة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين. لأنها نوعان: خلطة أعيان وتعرف بخلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع. القسم الآخر والنوع الآخر خلطة أوصاف وتعرف أيضا بخلطة الجوار. نوضح ذلك: القسم الأول هي خلطة الأعيان وتعرف بخلطة أيضا الاشتراك وأيضا تعرف بخلطة الشيوع. هذه الخلطة مال مشترك بين اثنين كمال ورثة أو أكثر، اثنين أو أكثر، ورثة يعني إرث، يعني مال انتقل إلى شخصين فأكثر من إرث، أو عن طريق البيع أو عن طريق الهبة أو الوصية أو غير ذلك. المهم أن هذا المال انتقل إلى هؤلاء عن طريق مباح فأصبح ملكا لهما. هذه تعرف بماذا؟ بخلطة الأعيان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما أو منهم يملك جزءا أو أجزاء من هذه العين، لكن هذا الذي يملكه مشاعا، يعني ليس متميزا ليس محددا، فسميت خلطة شيوع أو مشاعة، لأن ما يملكه كل واحد من هؤلاء لا يعرفه بعينه فليس متميزا، فحقه مشترك مع غيره. إذن أعيان لأن كل واحد منهما يملك جزءا من هذه العين، وشيوع لأن حق كل واحد منهم أو منهما مشاع في هذا القدر من المال. وكذلك أيضا تسمى خلطة ماذا؟ خلطة أعيان كما عرفنا، وخلطة أيضا شيوع كذلك أيضا لها اسم ثالث. إذن هذه الخلطة هي ما يعرف بالأموال المشتركة. لماذا سميت أيضا خلطة اشتراك؟ لأنهم يشتركون في المال سوا. إذن خلطة عين، خلطة اشتراك، وكذلك أيضا خلطة غير متميزة مشاعة: خلطة أعيان، خلطة شيوع، خلطة أيضا اشتراك، لأن هذا المال مشترك بينهما وليس متميزا. النوع الآخر خلطة الأوصاف، يعني يكون لكل واحد من الخليطين أو الخلطاء نصيب مقدر معروف متميز عن غيره، كأن توجد 40 شاة يملك زيد منها 20 ويملك عمرو منها 20، فهذا له 20 وهذا له 20، إذن مال هذا متميز ومال هذا متميز. سميت خلطة جوار لأن مال كل واحد منهما جاور الآخر في مراحه، أي في المكان الذي تبيت فيه، وفي المرعى المكان الذي ترعى فيه وهو المسرح، وفي المحلب المكان الذي تحلب فيه، وكذلك في المشرب المكان الذي تشرب فيه، وكذلك أيضا في الفحل الذي ينزو عليها فهو واحد. متى ما توفرت هذه الشروط حينئذ تصبح هذه الخلطة خلطة صحيحة، لكن فيها تفصيل. إذن خلطة الأعيان التي تكلمنا عنها أولا ليس فيها خلاف، لأن المال يزكى زكاة المال الواحد، لكن النوع الثاني وهي خلطة الأوصاف أو خلطة الجوار هي التي اختلف فيها العلماء، فالحنفية لا يرونها مطلقا، لا يرون هذه الخلطة، فيقولون إن كان نصيب كل واحد منهما دون نصاب فلا يجب ماذا عليه زكاة، لأن الزكاة تجب إذا ملك الإنسان نصابا، وكذلك إن كان كل واحد منهما ملك نصابا. فمثلا لو أن اثنان ملك 40 شاة، هذه 40 فيها زكاة، لكن عند أبي حنيفة لا زكاة فيها، لأن كل واحد منهما يملك 20 وهي لا تبلغ نصابا، فلا تجب الزكاة، لأن الزكاة تجب فيما بلغ النصاب، في 40 شاة شاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان كل واحد منهما يبلغ 80 فعلى القول بالخلطة تخرج فيها زكاة واحدة. أبو حنيفة يقول لا، تفصل ويخرج فيها شاتان كل واحد منهما تلزمه شاه. إذن بينا الآن المسألة، نعود إليها مرة أخرى. الشافعية والحنابلة يقولون بالخلطة، بالشروط التي ذكرناها، أن يتم الاشتراك في المبيت وكذلك أيضا في المسرح، يعني في المرعى وفي الراعي وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل. فمتى ما توفرت هذه الشروط حينئذ الخلطة بين اثنين صحيحة. ومالك يرى جواز الخلطة، لكن بشرط أن يكون ما يملكه كل واحد من الخليطين قد بلغ نصابا. أما إذا كان دون نصاب فليست بخلطة. إذن الأقوال في ذلك ثلاثة: أبو حنيفة لا يرى الخلطة مطلقا، الشافعي وأحمد يريان الخلطة بالشروط الخمسة التي ذكرنا، مالك أيضا يوافقهم في بعض هذه الشروط، لكنه ينفرد بشرط آخر، ألا وهو أن يكون كل واحد من الخليطين قد ملك نصابا بنفسه. نعم. قال: وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة. لا شك كما قال المؤلف أكثر الفقهاء، لأن الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون بالخلطة، لكن الشافعي وأحمد اتفقا جملة وتفصيلا، ومالك خالفهم في اشتراط النصاب لكل واحد منهم، لكنه من حيث الجملة يرى الخلطة. إذن أكثر الفقهاء سواء كانوا أصحاب المذاهب أو غيرهم أيضا يرون أن للخلطة تأثيرا في الزكاة. وما هي الخلطة؟ نسينا أن نعرفها، وأن يجعل مال الرجلين كما لرجل واحد، يعني يكون لرجلين مال، لكل واحد منهما مال، فيخلطان فيكونان بمثابة مال واحد، فتخرج الزكاة مرة واحدة. وعمدة ذلك هو حديث: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان بينهما، يعني وما كان من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما بينهم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. يعني لو قدر أن المصدق الذي يأخذ الزكاة هذا الساعي الذي أرسله الوالي أو الإمام، لو أخذ من حق هذا يرجع على صاحبه بالسوية، ليس هناك شطط ولا ظلم ولا تعدي. وسيأتي اختلاف العلماء في تفسير لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قال: واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا. قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه، هل لها تأثير في قدر النصاب أو لا؟ نعم، مالك يرى لها تأثيرا، والشافعي وأحمد يريان أن المال لو اجتمع فصار نصابا، وإن كان عند الانفراد لا يبلغ نصابا، فإن الزكاة في هذه الحال تجب. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا، لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب. وتفسير ذلك أن مالكا والشافعية وأحمد أيضا معهم، نعم، وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. يعني مثال ذلك: لو قدر أن اثنان عند أحدهما 20 شاة والآخر مثلها، يخرجان معا شاة واحدة، ولو قدر أن 3 أشخاص عند كل واحد منهم 40 شاة توفرت فيهم شروط الخلطة، فإنهم يخرجون شاة واحدة في الزكاة. انظروا، لكن لو فرق مالهم فيخرج كل واحد منهم شاة فتكون 3 شياة. إذن هنا كانت المصلحة للخلطة ولو فرق أيضا الأربعون لكانت للخلطاء، وأحيانا يكون جمع المال في مصلحة الفقير. قد يسأل سائل فيقول ما الفائدة من هذه الخلطة؟ يعني لماذا يأتي إنسان يستقل بماله وآخر يستقل بماله فيخلط هذا ماله مع مال هذا، ما الفائدة؟ الفائدة تعود إلى الخليطين بالنفع أو المختلطين. لماذا؟ لأنهما إن كان اثنين سيوفران أشياء كثيرة، سيكون الراعي واحدا بدل أن يكون لكل واحد منهم راعي، والمسرح الذي ترعى فيه هذه الماشية واحد، والمحلب الذي تحلب فيه واحد، والمكان الذي يخصص للمبيت هو واحد، والمشرب واحد. إذن بذلك توفر المقام والراعي وأشياء كثيرة جدا، فحصلت الفائدة في ذلك، فكأن في ذلك نوعا من التعاون. ولما كان هذا التعاون إنما فيه مصلحة ولا يتعارض مع هذه الشريعة، فإن الشريعة أجازت ذلك وأباحت. قال: واختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما في نصاب الخلطاء، هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهما نصاب أو لم يكن، أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم نصاب. والثاني، هذا الآن دخل المؤلف في الخلاف بين مالك وبين الشافعية والحنابلة. نعم. والثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. ما صفة الخلطة؟ هل أي خلطة يحصل فيها؟ لا، لابد أن تتوفر فيها الشروط التي أشرنا إليها. قال: وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب. لكن أيها الإخوة، ينبغي ألا تتخذ الخلطة حيلة في الجمع ولا في التفريق. قد يكون مثلا شخصان اجتمعا في ماشية بلغت 40، فإذا حال الحول عليهما وجاء الساعي فرق ذلك وأخذ كل منهما نصيبه وقال الزكاة لا تجب. هذا لا تجب، لأن هذا كان فرارا من الزكاة من أداء هذا الفرض الواجب، كان احتيالا، فهذا محرم لا يجوز، وإنما يجب عليه من يتقي الله وأن يخرج شاة واحدة ثم بعد ذلك يتراجعان فيما بينهما، لا يجوز لهما. العكس كذلك، لا يجوز للساعي الذي يسعى في جمع الصدقة أن يأتي إلى اثنين كل واحد منهما ماله 20 فيقول ضم المال مع بعض ويأخذ منها الزكاة. كما أنه لا يجوز التفريق، كذلك لا يجوز ماذا أيضا؟ الجمع. إذن الخلطة إنما ينبغي أن تكون عن تراض وأن تتوفر فيها الشروط التي أشرنا إليها. قال: وأما اختلافهم أولا في هل للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير، فسبب اختلافهم قصد المؤلف بالنصاب يعني الحد الذي تجب فيه الزكاة، وفي الواجب القدر المخرج. هذا يكرره كثيرا، الواجب يعني القدر الذي تخرجه، في 40 شاة هذا هو الواجب، نصاب الغنم 40 شاة هذا هو النصاب، يعني النصاب متى ما بلغت الغنم 40 نسميه نصاب الغنم أو بداية نصاب الغنم. ما القدر الواجب فيه؟ هي شاة. فسبب اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. انظروا أيها الإخوة، أكثر الفقهاء لهم تفسير لهذا، فهم يقولون لا يفرق بين مجتمع. التفريق قد يكون من صاحبي الملك، وقد يكون أيضا من ماذا؟ من الساعي على الصدقة. كيف يكون من صاحبي الملك التفريق؟ لو كان اثنان اختلطا في ماشية فبلغت 40 شاة، فلما كما ذكرنا سابقا حال عليها الحول وجاء وأدرك أن الساعي قد وصل لياخذ، فقام ففصل كل واحد منهما نصيبه وقال لا تجب علينا الزكاة. هذا تفريق من ماذا؟ من المالكين. أيضا قد يكون التفريق من ماذا؟ من الساعي. لو كان ثلاثة مثلا يملك كل واحد منهم 40 شاة فإنها تبلغ 120، فليس ماذا؟ ليس للساعي أن يأتي فيفرق هذا ماذا المال فيقول لا، مال كل واحد منكم 40 فينبغي أن تفصل ويأخذ 3 شياة. لا، ما دامت شروط الخلطة متوفرة فلا يأخذ شاة واحدة، نصيب كل واحد منهم 3/3. إذا ننظر الشريعة راعت جانبي الفقير وأيضا جانب المزكي، وهذا هو منهج الشريعة، هي شريعة قامت على العدل، وقد تكلمنا عن ذلك كثيرا وسنواصل الكلام عنه في كل مناسبة. إذن هذا بالنسبة لماذا لا يفرق ولا يجمع بين متفرق. ليس أيضا للمزكي أن يأتي فيقول أنت عندك 20 شاة وهذا عنده 20 شاة فنقوم فنجمع بينهما فتخرجان شاة. لو بقي على الأصل هما غير خليطين لا تجب عليهم زكاة، فجاء المصدق فقال اجمع ما لكما فأخرج، لا يجوز له ذلك. كذلك أيضا لو أن ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 شاة وكل واحد منهم ماله مستقلا لا خلطة بينهم، فلما جاء حال الحول وجاء المزكي خلط الأموال الثلاثة وقالوا الواجب علينا شاة واحدة، هذا لا يجوز، هذا احتيال ولا ينبغي أن ينزل عند رغبتهما. وتعلمون أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يحتال في هذا الأمر بل يؤدي ما وجب عليه في ذلك. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، فإن قال يعني لو أخذ من غنم هذا يرجع الآخر إليه بحق. قال فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده. أعتقد أنني وضحت المسألة قبل أن نستوفي كلام المؤلف، أصبحت واضحة يعني، لأن المؤلف ربما يعني جاء بها إجمالا. نعم. وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين كيف لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا بيناه ونحن بيناه على مذهب الجمهور وهو الظاهر. نعم. ولا يفرق بين مجتمع قال يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فإن هذا الأثر مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود هو من 3 إلى 10. نعم. والمقصود هنا 5 لأن الزكاة تجب في 5 من الإبل وقد مر ذلك. نعم. إما في الزكاة عند مالك وأصحابه أعني في قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي وأصحابه. لماذا قال في القدر الواجب عند مالك؟ لأن مالكا كما مر بنا سابقا يشترط أن يكون لكل واحد من الخليطين نصابا، أما الشافعي وأحمد فلا يشترطان ذلك، فإذا خلط المال فبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. ولا يشترط أيضا أن يتساوي، قد يكون واحد منهما نصيبه 39 شاة والآخر نصيبه 1 شاة تسمى خلطة أيضا، لا يشترط التساوي ولا التقارب في ذلك، لكن الذي يشترط هو ألا يظلم أحدهما، فإذا أخذ من هذا رجع إلى صاحبه، فيكون النصاب 1/40، ههذا عليه 39 جزءا وهذا عليه جزء واحد. قال وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا إن الشريكين قد يقال لهما خليطان، ويحتمل أن يكون قوله يعني مراد المؤلف أن يقول إن الحنفية الذين لا يرون الخلطة يفسرون معنى الخلطة بالاشتراك، أي أن الخليطة هنا إنما هو الشريك. إذن خرجوا بنا عن موضوع الخلطة، وهذا يختلف عما دل عليه الحديث. ظاهر الحديث الدلالة على أن الخلطة مقصودة، وأنه ليس المقصود الشريكين، أما الشريكان فلا يحتاج الأمر. يعني جماعة اشتركوا في مال، فمعروف أن هذا المال المشترك تجب فيه الزكاة كمال رجل واحد، كما ذكرنا في خلطة الأعيان التي تعرف بخلطة الاشتراك أو خلطة الشيوع. نعم. ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، كما ذكرنا. يعني ثلاثة اختلطوا في 120 يملك كل واحد منهم 40 شاة، الخلطة في الخلطة لا يجب إلا شاة واحدة، ولو وزع المال لوجب على كل واحد منهم شاة. مثل رجل يكون له 120 شاة فيقسم عليه إلى 40 ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا وإذا كان هذا الاحتمال كما لو جمعنا 20 مع 20 أو 120 مع 100، لأنه في 40 شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة. نعم. وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها، أعني أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد. قال وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا إن لفظ الخلطة هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة. يعني هؤلاء جمهور الفقهاء يقولون إن الخلطة إذا أطلقت وبخاصة في هذا الحديث تنطلق للخلطة التي تم الحديث عنها وليست إلى الاشتراك. وإذا كان ذلك كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما يتراجعان بالسوية، مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكم رجل واحد، لأن الشريكين لا يقال يتراجعان بالسوية، مال مشترك معروف، لكن يقال هذا في الخلطة الذي تميز مال كل واحد منهما عن الآخر، لأن الخلطة اشتراك اثنان في مال واحد أو أكثر، يعني اشتراك اثنين أو أكثر أو خلط اثنين أو أكثر مالهما، فصار بمثابة مال رجل واحد، هذه الخلطة. إنما الاشتراك معروف أن كل واحد منهما لا يحتاج لأن يقال يتراجعان ويتقاصى بالسوية. وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع، إذ المأخوذ هو من مال الشركة. فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقص عليه النصاب قال الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذ كان لكل واحد منهما نصاب. هذا هو بيان مذهب مالك. نعم. ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد. وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب إليه. قال رحمه الله فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال معنى قوله لا يفرق، يعني مالك فسر الحديث بالتفسير الذي فهمه، وتفسير الشافعي وأحمد قريب منه الذي ذكرناه سابقا. نعم. فإنه قال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فتكون عليهما فيهما 3 شياة، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة. ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهما 40 شاة، فإذا جمعوها كان عليهم شاة وكان عليهم شاة واحدة، فعلى مذهبه النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهما نصاب. قال: وأما الشافعي فقال معنى قوله، أما الشافعي وأحمد، نعم قولهما متفق في هذه المسألة، فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما 40 شاة، فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة. إذن هذا فيه إضرار بماذا؟ بالمساكين الفقراء. نعم. إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. وأما القائلون بالخلطة، قال وأما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما 40 شاة، فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. وأما القائلون بالخلطة فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة. فأما الشافعي فقال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما. الآن عاد المؤلف ليختم المسألة ببيان الشروط التي يشترط أن تكون في الخليطين فأكثر، وهي الأمور الخمسة التي ذكرناها: الاشتراك في المبيت، يعني المكان الذي تبيت فيه الماشية، وفي المحلب وفي المشرب وفي الراعي أو المرعى، وقد ورد بعض ذلك في حديث وإن كان الحديث فيه مقال. نعم. إن من شرط فأما الشافعي فقال إن من شرط الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد وتحلبا لواحد. يعني تراحى يعني يكون مراحهما واحد، المكان الذي يستريحان فيه أي الذي نسميه المبيت. نعم. وتحلبا يعني تراحى يعني يكون المراح لهما أو لهذه الماشية واحد، للأموال المختلطة. وتحلبا لواحد يعني ويكون المحلب واحدا، يعني المراح واحد الذي هو المبيت والمحلب واحد. نعم. وتسرحا لواحد، وأيضا المسرح اللي هو مكان الرعي الذي تسرح فيه الماشية واحد. وتسقيا ويكون مكان الشرب أيضا واحد. نعم. وتكون فحولهما مختلطة أيضا، ويكون الفحل واحد. نعم. قال ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة، ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم. قال وأما مالك فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها. يعني يريد المؤلف أن يبين أن هذه الأوصاف التي ذكرت عن مالك ليست محل تسليم واتفاق بين أصحابه، أما بالنسبة للشافعية والحنابلة فهذه الخمسة عندهم متفق عليها، وقد نص عليها الإمامان يعني الشافعي وأحمد. قال واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها، وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي. ابن حزم هذا صاحب المحلة المعروف، وتعلمون له آراء ينفرد بها، ومذهب الظاهر معروف. نعم.